أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، كم يعجب الإنسان العاقل عندما يشاهد إنسانا يرضى لنفسه بأن يلعب في هذا المجتمع، المجتمع الطاهر النقي، يلعب دورا قذرا ودورا حقيرا، فتراه يسلط لسانه على أعراض الناس، يسب هذا ويتهم ذاك، ويعمل جاهدا لتحطيم هذه الجهة ومحاربة ذلك الطرف، وهكذا يلعب بين الصفوف ويفرق بين الناس ويمزق هذا المجتمع. وهذا دور قذر وسلوك خطير وحقير لا يرضاه عاقل لنفسه. أما إذا أتينا للقرآن الكريم فسنجد أنه يقول: ويل لكل همزة لمزة. القرآن المجيد يخبر بأن الخزي والعذاب لذلك الذي يمتهن الكلام ويطعن في أعراض الناس. إن الله جل جلاله قد سمى سورة كاملة في كتابه العزيز، سماها باسم من يقوم بدور نشر الإشاعات والتهم والكذب في المجتمعات. هذه السورة هي سورة الهمزة، وما ذلك إلا لتنبيه هذه الأمة على خطر هذا الدور البشع، ما ذلك إلا ليفضح ويعري من يمارس هذا السلوك البغيض الذي لا يرضاه مولانا جل وعلا ولا يرضاه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سورة أخرى يحذر مولانا جل جلاله، يحذر من الاستجابة لهؤلاء المغرضين الذين ينشرون التهم ينشرون الدعايات في المجتمع ويتوسلون في سبيل ذلك بالأيمان الكاذبة المزيفة، يحلفون كذبا وزورا ليضلوا الناس بما يقولون. كل ذلك منعا للخير واعتداء على حقوق وعلى كرامة الآخرين. يقول مولانا جل وعلا في ذلك: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فهذا من أهم العوامل التي تمزق الناس والتي تدمر المجتمعات وتجعل منها متمزقة متفرقة متناحرة فيما بينها. وهناك داهية عظيمة أخرى على الإسلام وعلى المجتمع المسلم، هذه الداهية والآفة هي الحسد التي وقع فيها كثير من الناس اليوم. فنشاهد التاجر يرى الآخرين من التجار، يراهم يتقدمون عليه فيسعى لتشويه سمعتهم ويسعى لذم سلعتهم، وكذلك الذين يرون غيرهم من الشباب ومن الأطفال ومن الكبار، يراهم يذهبون إلى الدراسة أو يتدينون أو يحضرون مجالس العلم، فبدلا من أن يفعلوا مثلهم أو يشجعوهم على ذلك، إذا بهم يقومون بنشر التهم بنشر الدعايات ضدهم ويترقبون أخطاءهم. كل ذلك بسبب الحسد الذي يجعل صاحبه مصدرا للشر ومصدرا للعدوان. ولهذا أمر مولانا جل جلاله أمر بالاستعادة من شر الحاسد، فقال جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. هكذا علمنا وهكذا ربانا. ويقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ويتحدث القرآن الكريم، يتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أولئك الذين يحسدون المسلمين، يحسدونهم على تقدمهم وعلى تفوقهم بالحق والإيمان الذي جاء به رسول الإيمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدلا من أن يؤمنوا وينصاعوا للحق، كانوا يسعون لإضلال المؤمنين ويسعون للعمل على إخراجهم من إيمانهم. كل ذلك بسبب الحسد الذي حل في قلوبهم. وفي هذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهناك آيات كثيرة من كتابنا الجليل من القرآن الكريم تبين وتخبر أن الفئة التي تقوم بنشر الكذب والدعايات ضد أولياء الله جل وعلا فإنه يطلق عليها باسم المنافقين والهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعب، كما قال الإمام علي سلام الله عليه وهو يتحدث ويبين فئات الناس في هذا المجتمع، قال لكميل بن زياد، قال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعف يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نلاحظ أيها المؤمنون من هذا الكلام أن الإمام علي سلام الله عليه يحذر من الفئة الثالثة التي هي الهمج الرعاع الذين يتقلبون على كل لون، والذين يذهبون مع كل تيار، يتبعون الناس في أقوالهم سواء كانت تلك الأقوال خيرا أم شرا، همهم هي الأموال، من دفع لهم فهم معه وهم أتباعه. تجدهم يقولون: ما دام أن الناس يتهمون فلانا فالحق معهم، ويقومون بمشاركتهم. وهذا هو عمل الإمعة الذين حذر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، حذر منهم في قوله: لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، وإن أساءوا فلا تظلموا. وبهذا يكون حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قد ربى مجتمعا نظيفا، مجتمعا خاليا من أجران الحسد ومن الغيبة والنميمة. وما ذلك إلا لأن الحسد والغيبة والنميمة في نظر الإسلام الحنيف هي أقبح الرذائل وأسوء الصفات، ولا ينبغي لمؤمن أن تحل في قلبه وأن يتحلى بها، لأنها من أشد العوامل التي تهدم تماسك المجتمع والتي تمزق وحدة البيت المسلم العظيم الذي رباه وبناه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما انتصرت أمة في التاريخ إلا بعد أن رصت صفوفها ووحدت أبناءها وقضت على زمرة النفاق وعلى الهمج الرعاع الذين يمزقون ويلعبون بين الناس. وكانت القلوب كانت صافية، كانت طاهرة، كانت مستجيبة ومنفذة لقول المولى جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قد بين لهذه الأمة، بين لها صورة من عذاب هؤلاء المغتابين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروي عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه مر بقطرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر ولا يتنزه من بونه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يبين خطر النميمة، يقول: